ما كان والو في هاد البلاد. الناس ولا تبيع وتشري في العباد، ما فهمنا والو وقع الناس قالوا واخدك من القلو الغالو. هذا الراب ورحلال مزال الحكاية الدور تيروريزم وصحاب القندور مصابر لك صوتي من الصور وعلى جال قارو مور من الله مادام ستيلو يكتب والعين تشوف وتحسب وحنا تادي ما نسكتوش. ان شاء الله نولي العقلي نتوضى ونصلي ما نجيب الروح اللوم ونقرا العلوم ونحي الجرثوم. يا خول فيس خليها فار ما تكونش اقوال بي وصلي عن بي ربي ضربنا بضربة لا بربر انا في الغربة. في بلادي كاين التيروريزم وفي فرنسا كاين الراسيزم. الجيريا اي فيار دو ليتر جوز مي ليتر كوم لو فيرب اتر في الباسي يكسروا لي راسي وراني رايح مباسي. ان شاء الله نولي بلادي الجزائر نشوف الفن والراب كيف داير والكافي يبقى ديما حاير. سبيسال ديديكاس لولاد حمدي دون لا بلاص سامير امين وموح سليم وهذا الرفرا من عندي واسمع بيان ورانا قاعد الزاجيريان وعلى بالي في هاد البلاد ما كان والو يا ريان. بلادي مدرحة مضعي طايوان حاكمها الشيطان والناس طايحين كل خرفان. اكرهت مليت وخبط قاع البيبان هما يتجروا مع الماريكان واحنا نبيعوا في الدخان. كيما دير تحير وتسيب روحك في البير عندهم سلاح والحقرة قتيلة والبومبات وشحال من واحد مات ويقول لك انسى واللي فات مات. شحال من يمات تبكات وشحال من ناس شكات وشحال معبات بكات وكلات ودات في راسي رياني مات. الحكاية بدات تمشي كلمات نحكي فيهم على اللي فات وعلى اللي جانا كرهت الحياة وعلى البلاد خلات جازو اليامات. اللي فات فات واللي فات مات يما بكات قالت وليدي ضايع كاين فلوهم الخلايا. ما كانش خايف تقربع ولا تدخل الحباس ولا ياكلك كنحاس جامي تخلني الوسواس. درت الراب ديالي راب زوالي راب قربي راب 100% عربي وبربي الراب الجير وكوا دير واش دير رايحة ديما للبير في هاد البلاد جامي بالك كافونير. تخمم تاع قاع المصاغر التومير فيك يقعر انت راجل لازم تتصوبة لازم تلقى الحل. شوف قدامك واش راه صاري ولي دراري سنيبي وراسهم قاري عبالك وعلاش راني الرابي باسكو راني مضوبي بالشحنة كيما انا كيما انت ربتنا المحنة والمحنة ربت رجال واختك من قل والقال وليد الحلال يريح جام يسمح. 06300 résident 920 appartenant pour le 16 Alger je lève le grand. Remercie tous les départements, tous les appartements où les gens méchants. Un 16 LRK pour les mines des têtes, faut qu'on presse pour la presse redresse. Tu m'en adresse BS Evry Pyramide Test pour les dispos contre la violence. Je suis dans décadence. Tu vis trop différent, si je parle de violence c'est normal. Avec ma putain de quotidien, tu représentes tous les mecs. Quand on voit des blocs comme ça, choc, fume tout. Mais surtout, le microphone t'as pas notre accent succulent. Pourtant je te cartonne, forme de carton hein. Pendant que je fume la dèche de ta meuf dans tes dèches, wesh wesh. Les vois qu'elle t'a un embrouille de l'ampleur. Enfin sorti de la dèche, cache leur peur. Espèce d'enfoiré, viens au bled, tu veux me faire enculer. Espèce d'enfoiré. Mes couleurs à moi ne sont pas celles du Canada. Parce que moi je suis pas comme toi, je représente les Algérois. Sur le mic tu dis gars c'est pour en être des rois. On est là. On est pour rien, on est tout à rien. Moi on n'est pas des bois à rien. On est des galériens. Mais qui tape, qui pétape et qui trappe ah. Parce que moi je zappe, on se crève, zappe à la pouvise. Tous les mecs qui tapent tu fais des coups de fils. C'est à peu près qu'atterris sur Nice Miss. Ne fait mais l'armée باش نرفد البيا نقلبها حكومة نخدم على ولدية وانا طوندو ان شاء الله ربي يعطيني النفية من هاد البلاد لي بروبليم راهم كتر عليا. باش ننسى الباسي وننسى لونغواس انا انسان تاع راسي انا عمر بالقلواز. باش نهرب من لا سيتي ومن لي بورت بواس حتى باش نلقى بلاصة في الاسباس. بصح الله غالب هكا حبلي ربي من فوق ولا نطورس في الكاريطة مخبي حتى بالمعرفة باش يدخل بوليس. نقلب بالكاسكيطة ونطبق لا جوستيس نسيزي زوالي ونحقر لي تيديون. هكذا قال السيستم هكذا قال السيرجون. السهرية وقليلة لازم تجيب الارجون وعلى ظهر الشعبي تترفه ارجون.